تكون في عمر أمة. فمن أين يا دكتورة مصر جئتنا بهذه المعلومات الزائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة أو عبارة عشق من محمد؟ والله ما أعلم. لكن الطبيبة قالت: وإني وإن كنت الأخير جماله لآت بما لم تستطعه الأوائل. ونحن نقول لها: يا طبيبة مصر الزائفة، فرأت فكم يدعي الفضل ناقص، وواحجب كم يظهر النقص فاضل. يا طبيبة مصر، اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الجيب، ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى سقها، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وصف. يا طبيبتنا، ان الرسول منذ مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصغر الباكر: سمعت صمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ، لم يبلغ الحلم، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم: لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان. ليلة جزاة عند بعض الناس يثمرون ويقربون، اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع السامرين، وقال لصاحب له: لو نظرت لغنمي حتى اعود. وبينما انا سائر الى هنا اذ جلست في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم التالي. وما سمعت وما صرت وما رايت وما سمرت، هذا هو محمد، وتلك حياته وتلك حياته. فإذا كان هناك من الفئران من يحاول أن ينازل الوسود في عريمها، فنحن نقول له: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصغر ميني والميني ميني ميني ميني جيب، أليس هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم أعداء الله وقتلة الأنبياء. يا دكتورة، ان الصفور بدعة اليهود، وان الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العار ان يقول الانسان ما لا اعلم ويعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا اثم لا يندم. ايتها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يضيع من قدمي

احد مدرسي الازهر جاءه طالب ليلتحق بالازهر فساله ماذا احفظ من القران فقال له الفاتحه وقل هو الله احد والمعوذتين قال له الا تحفظ شيئا اخر قال له انا صريح معك فلا تدعني اخرج عن صراحتي فقال له المدرس احلفت عليك بالله الا تحفظ شيئا من اغاني عبد الحليم حافظ فقال له كلها والحمد لله اتريد ان تسمع منها شيئا فقال له المدرس اي حاجه اي حاجه هذا اظهر الثوره اظهر الثوره لا تكلمي على الازهر ايام الشيخ حسن العدوي رحمه الله عندما دعا الخديوي العلماء الى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي قمة من قمم العلماء ومقياس العالم ان يخشى الله وجيء بالطعام ونصبت الموائد وكان يتوسط الاناء كان الاناء الكبير الذي يتوسط الاطباق مليئا بالقرب فقال الخديوي للشيخ حسن العدوي كل يا حسن فامتنع الشيخ ان ياكل قال لماذا لا تاكل طعامنا فسكت الشيخ فقال له الخديوي حلفت عليك بالله لتاكلن فمد الرجل يده الى طبق الارز مد العالم يده الى طبق ارز الخديوي واخذ حفلة في يده ثم عصرها فسالت دمعا. الله اكبر. عصر الارز فصار دمعا. فقال الشيخ للخديوي اعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لان الله حرم علينا اكل الدم. فما بالك اذا كان الدم دم رعيتك يا افندينا دم الرعيه دم المساكين دم البؤساء هذا هو الازهر في صوره علمائه اظهر سنه 19 يوم وقف امام الامبراطوريه العظمى انجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها اظهر الامام الشيخ محمد طرغلي والشيخ محمد الاودن قمم من قمم الاسلام اما اظهر الثوره فقد كفنوه ودفنوه وصلوا عليه صلاه الجنازه 4 تكبيرات وارحم الله ازهرنا الشريف وارحم الله رجاله الابرار الاخيار الاتقياء الذين ما ركبوا المرسيدس ذات يوم وما وضع امام ابوابهم كشك الحراسه وما وضعت الجنود على الابواب وما لبسوا ثياب الافرنج وما لقبوا انفسهم بلقب الدكتوراه هل قال الرسول يا دكتور ابو بكر يا دكتور عمر يا ابن الخطاب دكتور كلمه لاتينيه حتى القسس في الكنيسه لا يرضون ان يلقبوا بلقب الدكتور القسس اللي معاهم دكتوراه في الهندسه والطب لا يرضون ان يلقبوا انفسهم بلقب الدكتور يقول يا بابا البابا احيانا اللي ملناش بابا قول يا بابا قول يا بابا انما دكتور دكتور وزيابة فرنجية واغاني واوروبا وفتاوى ومرسيدس وستاير مرخاه يا دكتورة اقرأ التاريخ وقبل ان نفارق هذا الموقف اسأل الله لك الهداية اسأل الله ان يرشدك الى طريق الحق